بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم. أما بعد، فقد بدأنا في الأسبوع الماضي في آخر درس منه في القاعدة 13، وهي قاعدة إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة، وأخذنا طرفا منها وبقيت صور ومسائل نتمها إن شاء الله في هذه الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال القاعدة 13، إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة ووجدنا في محله علة صالحة له، ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها لكن لا يتحقق وجود، يعني قد تكون علة أخرى يعني صالح لهذه العلة وصالح لتلك العلة التي طرأت أيضا، لكن لا يتحقق وجود غيرها، فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلة المعلومة أم لا؟ قال رحمه الله تعالى ومنها لو قال لأمته ولها ولد هذا الولد مني. هذه أيها الإخوة حقيقة تحتاج إلى وقفة، وإن كنا لا نريد أن نطيل ونشعب الموضوع، لكن قضية حقيقة ادعاء النسب هذه مسألة وضع العلماء لها شروطا وضوابط، فمن تلكم الشروط أن أي شخص يدعيه إنسان لا بد أن يكون غير ثابت النسب. لا يجوز لمؤمن أن يدعي شخصا ينتسب إلى غيره، لأن رسول عليه الصلاة والسلام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه بالنسبة للمملوك. ومن هنا قالوا في مثل هذه الحال والتي قبلها مرت في الأسبوع الماضي لا بد أن يكون من يدعى غير ثابت النسب. هنا قد يكون الولد الذي أشار به إليه المؤلف هو ولد ولد على فراشه، أن يكون كما أشرنا أن يكون غير ثابت النسب، بمعنى يكون مجهول النسب، فهذا يجوز أن يدعيه إنسان. وأيضا أن يكون الذي يدعى صغيرا أو مجنونا، لا يكون كبيرا، لأن الكبير لا بد أن يؤخذ رأيه، وأن يكون الذي يدعي ذلك صالحا لأن يكون أبا. ما يأتي شخص صغير في سن العاشرة فيدعي شخصا في سنه أو قريبا منه. كذلك أيضا ينبغي في مثل هذه الحالة إلى جانب هذه الشروط أن يكون أيضا هذا الذي يدعى في هذه الحالة أن يكون أيضا ممن لا ينتسب إلى غيره. فإذا توفرت هذه الشروط التي وضعها العلماء حينئذ، المؤلف هنا رحمه الله تعالى ذكر أنه أعيد العبارة ادعى، قال لو قال لأمته ولها ولد هذا الولد مني. إذا قال لأمته ولها ولد، الأمة كما هو معلوم هي المملوكة، يعني وتعلمون الإماء هم الذين يؤخذون عن طريق الغزو وهو ما يعرف بالسبي، والسبي قد يكون مالا وربما يكون أيضا إماء، والإماء في الحقيقة بمثابة المال لأنهم يباعون ويشترون. فشخص له أمة ومعها ولد، هذا الولد يحتمل أن يكون من سيدها إذا كان يطأها كانت فراشا له، ويحتمل أن يكون لغيره لأنه ربما زوجها ماذا بغيره، فالاحتمال قائم. لكن هنا يقول المؤلف إذا كانت أمة لشخص في يدها ولد طفل فقال هذا الولد مني، أي كأنه يقول هذه الأمة فراش لي قد وطئتها وأنجبت هذا الغلام من مائي. قال لو قال لأمته ولها ولد هذا الولد مني فهل يثبت بذلك استيلاد الأمة؟ يعني يقول المؤلف مجردا يقول هذا الكلام هل هذا كافي؟ الجواب ولا يستعد إلى تفصيل، هناك من قال نعم وهناك من قال لا، لأنه عندما يقول هذا الولد من أمته لي ننظر هل كان يطأها أو لا، هل كانت فراشا لا، هل كان يتسرها، هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. قال رحمه الله على وجهين، أحدهما نعم لأن لا نعلم سببا يتحقق به لحوق النسب هنا غير ملك اليمين فيحال اللحوق عليه. يقول المؤلف هنا الجواب نعم، لماذا؟ لأننا لا يمكن أن نجد سببا نضيف الولد به إلى هذا السيد إلا عن هذه الدعوة التي يدعيها، وهو هنا لم يدعي معه غيره، لأن من الشروط التي ربما ما ذكرتها ألا يدعيه غيره، يعني ما يأتي شخص وينازعه في هذا الغلام فيقول لي، لأنه إذا وجد إنسان مجهول النسب وتداعى اثنان فإنهما يتساقطان. إذن يقول المؤلف نعم، لماذا؟ لأن هذه الشريعة الغرة حرصت على النسب، أي أن تحفظ نسب الآخرين، فمن أهداف هذه الشريعة ومراميها السعي إلى حفظ أنساب الناس، ومنهما كما ترون أيها الإخوة من الضروريات الخمس وضع حد من الحدود، لماذا؟ لحفظ النسب. قال فيحال اللحوق عليه، فيستلزم ذلك ثبوت الاستيلاد في الأمة. هنا إذا قلنا إذا ادعى هذا الولد الذي بيد جارية هو أقرب الناس إليه ولا يوجد منازع له، لأنه لو وجد منازع له تتغير المسألة وتنتقل إلى مسألة أخرى، حينئذ إذا قلنا بأن الولد يضاف إليه وينسب إليه هل ذلك يجر ماذا الاستيلاد بأن تكون أمه أم ولد؟ المؤلف يقول نعم. قال والثاني لا، لاحتمال استيلاده قبل ذلك في نكاح أو وطي شبهة. إذن الأول أنه ينتسب إليه كما ادعى، وإذا ثبت أنه ولد له تكون الجارية أم ولد لأنها ولدته على فراشه، وأم الولد أيها الإخوة سميت بذلك هي التي إذا مات زوجها أصبحت حرة، سميت أم ولد لأن سيدها يطأها فتلد منه، وأن تلد الأمة ربتها. الآخر أنه لا يكون كذلك، لماذا؟ لاحتمال أن يكون من غيره، لأنه لو وجدت بينة، هنا أيها الإخوة المؤلف لا يتكلم عن بينة، يتكلم مجرد دعوة، لكن لو وجدت بينة، والبينة إذا أطلقت عند الفقهاء تنصرف إلى الشهود، فإذا وجد شاهدان يشهدان بأن هذا ابن فلان هذا لا إشكال فيه، يثبت النسب ولا إشكال، لكن الكلام في مجرد الدعوة ولا منازع، فهو على الرأي الأول وهو الراجح أنه ينسب إليه، يترتب على النسبة أن تكون أمه أم ولد، لأنه إذا كان هذا ولده معنى هذا أنه وطئ، وحينئذ تكون أم ولد. قال رحمه الله تعالى ومنها لو ادعى رق مجهول النسب فشهدت له بينة أن أمته ولدته. ادعى رق مجهول النسب، وقلنا في الشروط التي ذكرت قبل قليل يشترط ألا ينازعه غيره، فيقولون إذا ادعى شخص مجهول النسب ونازعه غيره تساقطت الدعوى، يعني دعوى كل واحد منهم أسقطت الأخرى، ولا إلا إذا جاء أحدهم ببينة فهذه مسألة أخرى. إذن ادعاه ولا منازع له. قال فشهدت له بينة. وما معنى مجهول النسب؟ يعني لا ينتسب إلى غيره. وهذا من شروط أيضا دعوى النسب، ادعاء النسب، لو كان ينتسب إلى غيره فيحرم على من يدعيه وعلى أيضا من دعي إلى ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه بالنسبة للذين أنعموا عليه بالعتق. قال فشهدت له بينة أن أمته ولدته ولم تقل في ملكه. شهدت بينة يعني شهد شاهدان وقال إن هذه الجارية ولدته في ملكه، يعني هذا الغلام ولد عندما مثلا كانت هذه الجارية زينب ملكا لعمر، سيدها اسمه عمرو وزينب، شهد شاهدان أو كذلك في مثل هذه الحالة بالنسبة للنساء لأنها تقبل شهادتهن، في مثل ذلك شهدت بينة بأن هذه أو هذا الغلام ولد ولدته هذه الجارية في ملكه، ما قالوا ماذا في فراشه. فشهدت له بينة أن أمته ولدته ولم تقل في ملكه. ولم تقل أيضا في ملكه أنها ولدته، يعني لكن ربما تكون في ملكه، ربما تزودت غير ذلك. نعم. فهل يحكم له به؟ قال رحمه الله على وجهين. رجح الشيخ مجد الدين رحمه الله. من هو مجد الدين؟ هو جد الشيخ الإسلام بن تيمية صاحب كتاب المحرر. قال رجح الشيخ مجد الدين رحمه الله أنها إن شهدت أن أمته ولدته ونحو ذلك مما فيه إضافة الولد إلى الأمة المضافة إليه، يعني ولدته مثلا وهي مثلا ولدته هي مملوكة لفلان، يعني لا يشترط أن تكون يقول في ملكه أو أنها وجد أن هذا الغلام مع هذه الجارية وهي موجودة في بيت فلان إلى آخره، المهم تكون هناك قرائن. قال مما فيه إضافة الولد إلى الأمة المضافة إليه حكم له بالولد. قال فإن لم يكن كذلك، يعني ملخص قول مجد الدين أنه إذا ثبت إضافة الولد إلى الأمة والأمة مضافة إلى سيدها فحينئذ يسري الحكم ويكون منسوبا إليه. قال فإن لم يكن كذلك بأن شهدت أن هذا ولد هذه الأمة وأن أمه ملك له لم يحكم له بالولد. لم يحكم لماذا؟ لأن كثيرا من الأسياد يزوجون أيضا إماءهم على غيرهم، فربما أن هذا الولد لغيره، وربما أيضا أنها ولدته قبل أن تقل إلى ملكه، والاحتمالات هنا واردة، وحينئذ لا يحكم بماذا بالنسب في هذا المقام. قال الحافظ رحمه الله ومنها لو قال رجل هذا ابني من زوجتي وادعت زوجته ذلك. هو لا يقول الإنسان هذه المقالة إلا أن يكون هناك سبب، لأنه معلوم أن الإنسان لا يحتاج أن يقول هذا ابني إلا إذا أثيرت شبهة، أقل ما يكون في ذلك هو اختلاف اللون، كما تعلمون في قصة ماذا زيد بن حارثة مع ابن أسامة، وأن المشركين كانوا يتكلمون في ذلك قاصدين إغاظة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضييق صدره، لأنهما كانا مولايان له، وكان رسول صلى الله عليه وسلم يجلهما، فأحدهما حب رسول الله والآخر ابن حبه، بل حبه وابن حبه أيضا. وحتى جاءت القضية التي سيشير إليها المؤلف رحمه الله تعالى ونعلق. إذن أعيد العبارة. قال لو قال رجل هذا ابني من زوجتي وادعت زوجته. هنا انتقل من الإماء إلى الأبناء، يعني رجل له زوجة وعنده ابن، فقال قد يكون سأله شخص أو ربما أثار شخص شبهة أو جاء وقال هذا ماذا لونه يخالف لون أبيك، يعني يخالف لونه. وتعلمون قصة الرجل الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض بزوجته، فقال رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود يخالف لون أبيه وأمه. هو لا يشكو من قضية أنه أسود لكن قضية أن اللون مختلف. فرسول صلى الله عليه وسلم أجابه جوابا مقنعا، أنك ربما لو أجبت إنسان بجواب مطلق ربما لا يقتنع، لكن عندما تجيبه عن طريق ضرب المثل تجد أنه يتعثر بذلك ويسلم. قال له هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال وهل فيها من أورق؟ قال نعم. قال وأن ذلك كيف تكون حمر ويكون فيها هذا اللون الأسود؟ قال لعله نزع عرق. قال ولعل ابنك هذا نزعه عرق. إذن اختلاف اللون أيها الإخوة أنتم تشاهدون، قد يكون الرجل في البيت يختلف أبناءه، هذا أسمر وهذا أبيض وهذا أحمر وهذا أصفر، يتنوعون، يكون هذا جذبه الخال، هذا جذبه العم، هذا جذبته العمة، هذا جذبه جد يعني مضى عليه عهد طويل، وهكذا. فهذه لكنها مع ذلك، إذن هذا رجل عنده ابن فقال هذا ابني، ثم قامت زوجته ودعمته بالقول فقالت نعم هو ابنه، هو أبوه وأنا أمه. نعم، كيف ادعته؟ لا، هذه مسألة فرعية عنها. قال لو قال رجل هذا ابني من زوجتي، يعني من زوجتي هذه، وادعت زوجته ذلك، وأيضا ادعت زوجته ذلك، يعني أقر الزوجة على ذلك، ليس مجرد الدعوة أنها انشأت دعوة جديدة، يعني ادعت أيضا الزوجة بأن هذا ابني وهذا أبوه، إذن يكون أبوه زوجي. قال وادعته امرأة أخرى، ثم جاءت أخرى فادعته هنا، إذن المسألة فيها خلاف، إذن ليست القضية على ظاهرها. سبب قول الإنسان هذا ابني وحكم له به لماذا؟ أولا هذا الرجل، هذه المرأة معلومة أنها فراش له وأنها زوجته وأن هذا الولد ولد على فراشه وأنه ربما لا زوجة له غير هذا، فهو قال هذا ابني وثبت. يأتي بعد ذلك ادعت الزوجة أيضا كذلك على أنه ابنها، لكن جاءت أخرى فنازعت الزوجة قالت لا هو ابني أنا، هذا كان تزوجني وطلقني مثلا، إذن هو ابني أنا، فكيف يحكم بذلك؟ يأتي الخلاف. نعم. قال رحمه الله فهو ابن الرجل، ابن الرجل لا خلاف فيه لأنه لا منازع، لأن المدعية ما ادعت، ما نفته عن الرجل، ولكن ادعت أنه ابن لها. قال وهل ترجح زوجته على الأخرى على وجهين؟ الصحيح أنها ترجح. لماذا؟ لأن أولا الزوج ادعى بنوته وأنه أبوه، وأن الزوجة ادعت ذلك أنه ابن الله وأن هذا هو أبوه وأنه زوجها، إذن هذا يرجح لكن لا يكون ترجيحا قطعيا. قال على وجهين، أحدهما ترجح لأن زوجها أبوه، وكون زوجها أبوه يرجح أن تكون هي أمه. قال فالظاهر أنها أمه، لكن يحتمل أنها أيضا ولدت للأب من غيرها. نعم. قال والثاني يتساويان، والثاني يتساويان لقيام احتمال أن يكون هذا أبوه فعلا ولا منازعة، لكن يكون أخذ هذه المرأة إما سرا، يعني تزوجها خفية وأنجبت هذا الولد، وما أكثر المحتالون في كل زمان. نعم. قال والثاني يتساويان لأن كل واحدة منهما لو انفردت لألحق بها. ما معنى هذا الكلام؟ يقول يتساويان على الوجه الآخر لأنه لو قامت كل واحدة من المرأتين التي هي زوجة الأب والأخرى التي تدعي وربما تدعي أنها كانت زوجة سابقة أو حتى الآن، يقول لو تداعيا مجردا دون أن يدخل الأب في ذلك لا تميز إحداهما على الأخرى إلا ببينة، ولذلك لو قامت هذه البعيدة وادعته ولا منازع لها يكون ينسب إليها ولا إشكال. إذن المسألة في أشكال، من هنا أوردها المؤلف وضمها إلى هذه القاعدة لوجود هذا الأثر فيها التأثير وهو السبب. قال نعم كيف الأمومة؟ يعني شخص ادعته امرأتان كل واحدة منهما تقول هذا ابني، لا نستطيع أن نحكم له بواحدة منهما إلا بمرجح بينة، ما وجدت البينة يتحرى يبحث. لو جاءت هذه البعيدة وادعت هذا الولد ولا منازع لها، حينئذ يحكم بأنها أمه، يحكم لها بأنه أمه ولا ينفي عن الأب. قال والثاني يتساويان لأن كل واحدة منهما لو انفردت لألحق بها، فإذا اجتمعتا تساويتا. هذه من المسائل العويصة التي يريدها الفقهاء، وسيأتي ما يشير إليه المؤلف أيضا. قال فإذا اجتمعتا تساوتا ذكره رحمه الله في المغني. يعني هذه المسألة نص عليها ابن قدامة في المغني، وأظن حتى في الكافي أظنها مرت وأنا نبهت عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى ومنها لو باع أمة له من رجل فولدت عند المشتري. باع أمة له من رجل يعني على رجل عنده أمة فباعها لشخص آخر، انتبهوا لهذه المسألة. فولدت عند المشتري هنا المؤلف أجمل. ولدت عند المشتري ماذا؟ هل ولدت عند المشتري بعد 6 أشهر أو قبل 6 أشهر؟ هل المشتري يطأها أو لا يطأها؟ هنا السؤال. هل المشتري أيضا امتنع عن وطئها لأن حامل؟ المهم هنا رجل باع أمة له ثم تبين بعد ذلك أنها حامل، إذن هو يطأها بلا شك، يعني كانت فراشا له، ثم ولدت عند الآخر، فهل يلحق به؟ هنا ننظر المؤلف ما فصل. أولا هل هو كان يطأها؟ إذا ثبت الوط هذه مسألة. الأخرى هل ولدت عند المشتري الجديد قبل أن يمضي عليها 6 أشهر وهي أقل مدة الحمل؟ حينئذ تلحق أيضا بمن؟ بالبائع، بسيدها الأول. وأيضا يرجع إلى هل يصدقه الثاني أو لا، لأنه لو لم يصدقه المشتري الثاني حصلت مشكلة، قد لا يصدقه ب6 أشهر، قد يقول اشتريتها قبل الآخرة. المهم هنا ذكر المؤلف أنه صدقها، فالمسألة ليس فيها إشكال. قال فولدت عند المشتري فادعى البائع أنه ولده فصدقه المشتري. إذا حصل اتفاق، إذا الأول كان يطأ وحملت منه وولدت عند ماذا؟ عند المشتري، وكان ذلك قبل مرور 6 أشهر فأصبح ثابت. ننتقل إلى جزئية أخرى تتفرع عنها في قضية ماذا أم هذا الولد، هل تصبح أم ولد؟ قال فصدقه المشتري أنها تصير أم ولد للبائع وينفسخ البيع. أنها تصير، إذن حينئذ يترتب على هذا أنه أصبح الابن ابن الله، يترتب على هذا أن تصبح الأمة أم ولد ويبطل. أكثر الفقهاء بدل يفسخ نصوا على أنه يبطل على أساس أن الأمة أم الولد لا تبع، وهذه مسألة فيها خلاف. كان الناس أسرفوا في بيع أمهات الأولاد، فجاء عمر رضي الله تعالى عنه فوضع حدا لذلك ووافقه الصحابة ومنع بيع أمهات الأولاد. إذن على القول بأن أم الولد لا تباع يبطل أيضا العقد وترد إلى صاحبها وتصبح أم ولد، تصبح حرة بموت. قال أنها تصير أم ولد للبائع وينفسخ البيع، نص عليه أحمد رحمه الله في رواية مهنا. يعني هذه من المسائل التي نص عليها أحمد، وهذا هو رأي عامة الفقهاء. وذكره أبو بكر رحمه الله. قال وذكر ذلك القاضي رحمه الله في خلافه، في كتابه المعروف بالخلاف. نعم. وتأوله على أنه ادعى أنها ولدت في ملكه وصدقهن المشتري على ذلك. لا، هو وصدقه، وصدقه المشتري على ذلك. أنا خطأ مطبعي، وصدقه. وادعى أنها ولدته في ملكه ليس شرطا أن يكون أن يدعي أنها ولدته في ملكه، هذا رأي للقاضي ليس شرطا، ما دام أولا ثبت أيها الإخوة بأن السيد الأول يطأها وأنها ولدت لدون 6 أشهر وأن السيد الجديد لم يخالفه بل صدقه، فلا حاجة لأن نقول ليس المسألة التي أوردها ابن رجب هي ماذا يعني ينطبق عليها هذا الذي نقل عن القاضي، لأنه هذا حقيقة يختلف عنها، ليس شرطا أن يكون صدقه على أنها ولدت على فراش الأول، وكونه صدقه على أنها ولدت على فراش هذا لا مفهوم له ولا أثر على فراش الجديد. نعم لا هو ليس اتفقوا على البطاعه، أولا قضية بيع الأمهات الأولاد مختلف فيه، لكن أنا أقول الأرجح هنا وفي المذهب أن يقال يبطل، لأننا لو قلنا يفسخ معناته أنه طرأ عليه شيء، لكن لما نقول يبطل من الأصل بيع أمهات الأولاد لا يجوز، وهو قول عمر رضي الله تعالى عنه ووافقه الصحابة. قال رحمه الله: ومنها لو ولدت المطلقة الرجعية ولدا. هذه كلها من المسائل الدقيقة التي تورد في القواعد، يعني مسائل حقيقة دقيقة، وهي أيضا قد يفصل فيها القول في بعض كتب الفقه، وأحيانا تجد أن ابن رجب فصل فيها أكثر من الكتب المطولة، يعني أحيانا تجد مثلا المرداوي اللي هو جاء متأخر واطلع على المغني وعلى كتب القاضي وعلى أيضا الشرح الكبير اللي هو بجوار المغني، تجد أنه يرجع إلى القواعد كثيرا، يعني كثيرا ما يرجع إلى قواعد ابن رجب فهي من المعتمدة في المدى. قال: ومنها لو ولدت المطلقة الرجعية ولدا. شوف لو ولدت المطلقة الرجعية، لأن المطلقة على نوعين، مطلقة طلاقا بائنا ليس هذا هو المراد، لأن المطلقة خلاص حرمت على الزوج، بل أكثر من الأجنبية لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما في الكتاب وكما في السنة، لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. إذن المراد هنا الرجعية، رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم إنها بعد ذلك ماذا بيعت، يعني ثم إنها بعد ذلك يعني ثم إنها بعد ذلك خرجت من العدة ثم ولدت بعد ذلك، مضت مدة، وهذه المدة لا يمكن أن يثبت فيها النسب للولد إلا أن يكون الوطء في حالة العدة، لأننا لو قلنا قبل العدة تكون ماذا ولدته بعد 6 أشهر وهي أقل مدة الحمل فيقوم الاحتمال، لكن لا يمكن أن ينطبق إلا هل لأجل حفظ الأنساب والمحافظة عليها أن نعلق المسألة هنا بقضية الوطء في وقت ماذا العدة؟ الجواب نعم، وهذا ما سيذكره المؤلف رحمه الله. نعم. قال: لو ولدت المطلقة الرجعية ولدا لا يمكن إلحاقه. أولا أيها الإخوة، من هي الرجعية؟ الرجعية أيها الإخوة حتى تتضح لنا المسألة، هي زوجة، يعني الرجعية لا تزال زوجة لزوجة، له أن يطأها وله أن يخلو بها وله أن يسافر بها ولها أن تتزين بك كغيرها ماذا من الزوجات. فيه مسألة واحدة في المذهب مختلف فيها، وفي غير المذهب قضية القسم لها، من الفقهاء من يقول يقسم لها فليلة الرجعية يأتي ماذا حتى ولو ينام في غرفة أخرى، وبعضهم قال لا، في كل شيء تشارك الزوجة التي في عصمة النكاح إلا في القسم. أيضا أيضا مما يدل على أنها زوجة له في هذه الحالة أولا أن يراجعها، ولا تحتاج إلى ولي ولا إلى صداق ولا أيضا إلى أن يأخذ رضاها ولا أن تعلم بذلك، له أن يواعدها. ولذلك سيأتي الخلاف فيما لو وطئها زوجها فما الحكم في ذلك، هل يعتبر الوطء رجعة؟ هذا اختلف فيه الأئمة. قال رحمه الله تعالى: ومنها لو ولدت المطلقة الرجعية ولدا لا يمكن إلحاقه بالمطلق إلا بتقدير وطء حاصل منه في زمن العدة، وإلا حينئذ تقع الشبهة ويقال بأنه ربما كان من زنا، ربما كان من وطئ شبهة، لكن كونه يرد إلى العدة وهو يجوز له أن يطأها في ذلك الوقت هذا يرفع تلك الشبهة ويثبت نسب ذلك الغلام وهو ما ترومه الشريعة وتقصد الوصول إليه وهو إثبات الأنساب. قال: فهل يلحق به الولد في هذه الحال أم لا؟ على روايتين، أصحهما لحوقه لأن الفراش لم يزل بالكلية، لأن فراش الرجل عن المطلقة طلاقا رجعيا لم يزل لم ينتهي، وأنا ذكرت لكم هي زوجة وله أن يراجع في أي لحظة، ولكن يختلفون هل يحتاج إلى إشهاد أو لا. الأولى هو الإشهاد في هذه الحالة، إذا أراد أن يراجع يشهد فلان وفلان اشهد بأني راجعت فلانة، وحينئذ إذن هي زوجة. هذه الرواية هي الصحيحة وهي الراجحة. قال: لأن الفراش لم يزل بالكلية فإحال. ما معنى لأن لا تزال فراشا، لا يعني يطأ ويجوز له أن يطأ. فإحالة الحمل عليه أولى. فإحالة الحمل لأنه يدفع الشبه، يعني فيه ماذا؟ حفاظ على أعراض المسلمين وإبعاد الله، وهذا ليس ببعيد إلا لو نفى هو، فهذه ندخل في مسألة أخرى. قال: فإحالة الحمل عليه أولى كحالة صلب النكاح. ما هو صلب النكاح؟ يعني قبل أن يطلق طلاق الرجل، يعني المرأة ما دامت في عصمة زوجها يسمى هذا صلب النكاح، أي أصله وقاعدته. قال: وعلى هذا فهل يحكم بارتجاعها بلحوق النسب على وجهين؟ هل يحكم بارتجاع هذه المطلقة مجرد هو لو راجعها رجعت، لكن هل مجرد ثبوت أن هذا الولد ولد في حالة العدة هل يترتب على هذا أن يكون سببا؟ ولذلك ينطبق بالقاعدة: إذا وجدنا أثرا ذا معلولا لعلة فهنا ثبت النسب، أليس كذلك؟ هل ثبوت النسب يجر المرأة يعتبر ذلك إذا رجع بالنسبة للمرأة؟ هذا الذي يريد المؤلف أن يثبته، يعني هل لما ثبت الولد صارت هي زوجته وطئها بعد ذلك؟ وهذا يرجع أيضا إلى قضية هل وطئ المطلق للرجعية يعتبر رجعة، هذه مسألة اختلف فيها العلماء. يعني نجد مثلا أن الحنابلة لهم روايتان الذين يعني ندرس القواعد هذه وفروعها حقيقة عامة ليست مقيدة بفقه الحنابلة. إذن هنا العلماء مختلفون، بعضهم يقول إن وطأ الرجعية يعتبر رجعة بلا قيد، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية لمن ورواية للحنابلة. الرأي الآخر أنه يعتبر رجعة إذا نوى به الرجعة، إذا نوى به الرجعة، هذا مذهب مالك. يعني الإمام مالك يقول لا مانع إذا وطئ المطلق معتدته المطلقة طلاق الرجعي ونوى بذلك الوطأ الرجعة فهذه رجعة صحيحة لا غبار فيها. وأبو حنيفة لا يقيد ذلك، يرى أن مجرد الوطأ رجعة سواء ماذا قصد أو لم يقصد، المسألة فيها خلاف. وحينئذ يعني أكثر العلماء من حيث الجملة يرون أن الوطأ رجعة، وحينئذ إذا كانت رجعة حينئذ اجتمع أمران: ثبوت النسب جر ماذا المرأة عادها إلى زوجته، وكذلك حصل الوطأ. قال رحمه الله: فهل يحكم بارتجاعها بلحوق النسب على وجهين، أصحهما وهو المنصوص أنها تصير مرتجعة بذلك، يعني وهو المنصوص في المذهب وهو الراجع كما قال المؤلف، وهو الذي يتفق مع أغراض وأهداف ومرامي هذه الشريعة. نعم. أنها تصير مرتجعة بذلك، وينبني على ذلك مسألة مشكلة في تعليق الطلاق بالولادة. رأيتم لأنه الآن هم يقولون رجعت لما ثبت نسب الولد، هذا النسب جرها إلى ماذا؟ إلى أن أصبح الزوجة رجعت إلى زوجها. ما علاقة النسب بقضية الرجعة؟ الرجعة أن يقول راجعت زوجتي أو رددتها وعدتها إلى آخره، فمن هنا وقع. هذه مسائل المؤلف له رحمه الله تعالى فيها رسالة أشكلت، قال على علماء المذهب، وانبرال ابن رجب مما يدل على دقة فقهه وعمقه، وكتب فيها رسالة وعنوانها تعليق الطلاق بالولادة. ما أدري طبعت أو لا، يعني ما أدري، أنا عهدي بها، عهدي بكتبه قديم، ولكن يبدو غالب رسائل ابن رجب وكتبه طبعت، فربما إنها تكون مما طبع. قال: وينبني على ذلك مسألة مشكلة في تعليق الطلاق بالولادة ذكرها صاحب المحرر فيه. المحرر ذكر هذه، ولكن كلام صاحب المحرر مجمل، ذكر عدة قضايا، يعني إذا أردتم عندكم المعلق ذكر يعني الموضع، يعني هو يرد على الطبعة القديمة للمحرر التي طبعها حامد الفقي رحمه الله تعالى في مجلدين، طبعة قديمة جدا، المحرر طبع بعد ذلك، فهو يقول في 101 أظن في الجزء الثاني، هذا ردا على الطبعة القديمة لحامد الفقي، وهذا قد تجدها من كان في الجامعة، في مكتبة الجامعة الإسلامية، في مكتبة الحرم، لأنه ربما لو رجعت إلى الطبعات الجديدة تعاني من أراد أن يرجع إليها. ولكن لولا أنا أقول البحث عن رسالة ابن رجب تعليق الطلاق بالولادة، إن كانت طبعت فلا شك فيها فائدة عظيمة. قال: وأما شكل توجيهها على الأصحاب فقد أفردنا لها جزء. وأما شكل، وما أشكل، وما أشكل، يقول في نسخة وأشكل توجيهها على الأصحاب. لا، أنا أعطيك العبارة الصحيحة. قال: وأشكل توجيهها على الأصحاب فقد أفردنا لها جزءا. إذن وأشكل، يعني هذه المساء أشكل توجيهها الأصحاب، حاروا فيها، فلما حاروا فيها انبرى لها الإمام الحافظ بن رجب فوضع فيها رسالة في ذلك، وهو أيضا أحد المحققين لكتاب، أو أحد الشارحين لكتاب المحرر لمجد الدين ابن تيمية، وله شرح عظيم أثنى عليه ابن حجر، شرح صحيح الترمذي أو جامع الترمذي في 20 مجلد، مفقود لا يوجد منه آخر عهدي إلا كتاب ماذا؟ ما يتعلق بآخره، وهي العلل، وطبع مرتين، طبع في مجلد وفي مجلدين كتاب علل الترمذي، وهو لابن رجب. أما بقية الأجزاء 19 فأظنها لا تزال مفقودة. قال: وأشكل توجيهها على الأصحاب وقد أفردنا لها جزءا. قال المصنف رحمه هو بعنوان تعليق الطلاق بالولادة. قال رحمه الله تعالى: ومنها أنه يجوز، فالذي يريد يعني من يبحث عنها ويجدها يعني يشغل مخه قليلا ليجد أن الفقهاء تعبوا في مسألة هذه، يعني مسألة أشكلت على مجموعة من أكابر فقهاء المذهب، فوانبرى له رحمه الله. قال: ومنها أنه يجوز استيفاء الحق. هذه مسألة مهمة أيها الإخوة، وهي مسألة تتعلق حتى بعصرنا هذا، فلننتبه إليها. هذه المسألة مسألة مهمة، استيفاء الحق. لك حق عند زيد من الناس، وهذا الحق لا يخلو، إما أن تستطيع الوصول إليه أو لا، أو أن تكون زوجها بخيل مقتر لا يعطيها ما يكفيها وولدها من النفقة، فهل لها أن تأخذ؟ هذه فيها نص، والأخرى أيضا فيها نص. قال: ومنها أنه يجوز استيفاء الحق من مال الغريم إذا كان، أولا يجوز، ناخذ العبارة تحتاج إلى شرح، يجوز استيفاء يعني أخذ الحق يعني الثابت من مال الغريم، يعني الغريم لك الذي لك حق عليه المدين، يعني أنه يجوز أن تستوفي من الغريم، والغريم قد يكون كما قلنا أمره ظاهر مثل الزوجة التي ذكرها المؤلف، يعني زوجة عندها أطفال لا يعطيها الزوج ما يكفيها وولدها من النفقة، هذه لها إذا وقعت يدها على شيء من حق الزوج أن تأخذ، ولكن بالمعروف لا تتجاوز الحد الذي يكفيها وأولاده ولا تسرف. وهذا دليل حديث هند المتفق عليه عندما شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، هو رجل غني في وقته لكنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. والرسول يعرفه، هو مشهور بينهم، نعم هو شجاع وله قيمة ومن التجار وذو نسب، ولكن هذه أمور أخرى رضي الله تعالى عنه. فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذه مسألة نسميها ظاهرة واضحة، امرأة لها أولاد يحتاجون إلى الأكل والشرب واللبس وهو يقصر في حق، فلا أن تأخذ ولا تعتبر خائنة في هذا المقام. قال: أنه يجوز استيفاء الحق من مال الغريم إذا كان ثم سبب ظاهر. سبب ظاهر مثل قضية الزوجة، لكن قد يكون السبب غير ظاهر. قال: يحال الأخذ عليه. أول الحقيقة هذه مسألة لا يكفيها أن نقرأ كلام المؤلف، أنا أريد حقيقة أن أبسطها بعض البسط لا كل البسط. هذه المسألة أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين: لك حق عند غيرك، هذا الحق الذي لك لا يخلو، إما أن يكون ظاهرا أو يكون خفيا، فالظاهر مثل النفقة، الآخر أن يكون خفيا، يعني أنت أقرضت زيد من الناس مبلغا من المال، فهذا الذي اقترض منك الحق لا يخلو من واحد من أمرين: إما أن يكون هذا الإنسان مقرا بالحق باذلا له، يعني مقر معترف بأن لك حقا عنده ومستعد لأن يبذله لك في كل حق، فهذا أجمع العلماء قاطبة على أنه لا يجوز لك أن تأخذ من ماله خفية، وإن أخذت يعتبر هذا من أكل أموال الناس بالباطل حتى وإن كان لك حق. لكن لو قدر أن صاحب هذا الحق أخذ ذلك الشيء، ظفر بمال فلان يشتغل عنده نحو ذلك أو بينه وبين معاملة فأخذ ذلك الشيء، قالوا يجب عليه أن يرده. هذا بالنسبة لمن؟ للذي مستعد أن يعطيك حقك ولا ينكره ولا يجحده، يجب عليه على الآخذ أن يرد. قالوا: وإن تلف عنده ماذا يفعل؟ قالوا: إن تلف عنده ينظر، فإن كان التالف من جنس ماذا؟ يعني من كان ماله من جنس التالف فيتحاصان، هذا مقابل هذا وانتهى، وإن لم يكن من جنسه فحينئذ يبقى حق هذا في ذمة هذا وحق هذا في ذمة هذا، كله مقدمة. لكن إذا كان هذا الذي لك الحق عنده مباطلا مماطلا وجاحدا، كل ما جيت ليس لك عندي حق، أو اغتصب ذلك المال وليس في نيته أن يعطيك ثم ظفرت بحقك، فهل يجوز لك أن تأخذه؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء وانقسموا إلى ثلاثة أقسام. فمثلا أربعة أقسام في الحقيقة: الحنابلة المشهور عنهم، بل هو المذهب، بل هو رأي الإمام والمتقدمين، أنه لا يجوز لك أن تأخذ شيئا حتى وإن وقعت يدك على هذا الحق الذي ظلمك صاحبه واستولى عليه، ويستدلون بحديث: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فأنت هذا خانك وما طلب حقك وجحده، فهل تقابله بالنقيض تخونه؟ هناك من يجيب يقول: ليست هذه خيانة، أنا أخذت حقي، المهم يعتبر داخلا في ذلك. أما بقية العلماء فانقسموا أقساما، نأخذ الإمام الشافعي. الإمام الشافعي المتأخرون من الحنابلة والذين يسمونهم المحدثون، يعني متأخر الحنابلة هم مع الشافعي. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إذا كان الحق عند إنسان مماطل جاحد وبذل كل وسيلة ليصل إلى حقه فلم يستطع، عن طريق القضاء، عن طريق المطالبة، عن طريق أن يوسط أناسا من أهل الخير، ما استطاع فظفر بحقه، فإنه يأخذ بقدر حقه ولا يزيد. هذا هو مذهب الإمام الشافعي والمتأخرون من الحنابلة. ما هو مذهب الإمام مالك؟ الإمام مالك أيها الإخوة دائما في المعاملات تجدون تفصيله دقيقا، ولذلك أنا دائما أتذكر رأي شيخ الإسلام ابن تيمية عندما يقول بأن أنضج المذاهب بالنسبة للمعاملات هو مذهب الإمام مالك، يقول نجد أن أرحب المذاهب بالنسبة للمعاملات هو مذهب الإمام مالك، وكلما دققت النظر تجد أن قوله حقا. الإمام مالك ماذا يقول؟ يقول ننظر في هذا في الغريم الذي لك حق عنده، هل هناك غرماء غيرك أو لا؟ إن لم يكن غرماء غيرك فلك أن تأخذ بقدر حقك كما قال الشافعي، أما إذا كان غرماء غيرك فربما يفلس هذا الرجل، وفي الإفلاس تتحاصون كل يأخذ بحصته، فيفرق بين أن تكون الغريب وحدك وبين أن يكون معك غير. أبو حنيفة أيضا له تفصيل بديع في الحقيقة. أبو حنيفة يقول إن كان الحق عينا، ما معنى عين؟ يعني ذهب، أو ورقا يعني فضة، أو كان مالا من جنس الموجود الذي تريد أن تأخذه فخذ ولا مانع لكن بقدري، يعني كل الأئمة متفقون على أنك لو أخذت تأخذ بقدر حقك. قال أما إذا كان عرضا من العروض فلا يجوز لك أن تأخذ إلا إذا كان من جنس حقك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وهذا هو تعليل الحنابلة في مذهبهم في رأيهم الأول الذي يمنع، لأنهم ولكنهم عمموا، وأبو حنيفة قصر ذلك على عروض التجارة. إذن أيها الإخوة نخلص من هذا إلى أن الحق إذا كان ظاهرا كأن تكون نفقة فللمرأة أن تأخذ لشدة الحاجة إلى ذلك، ولديها حديث هند المتفق عليه خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أما إذا كان الذي عنده الحق غريم لك مماطل مخادع لا يؤدي الحق وظفرت بحقه، فعند الحنابلة الصحيح أو المذهب عندهم أنك لا تأخذ، والمتأخرون يلتقون مع الشافعية، وقد رأيتم التفصيل من ذلك. قد يسأل سائل في ذهنه ما رأي أنا؟ أنا أقول حقيقة إذا كان هذا الإنسان مماطلا ظالما غاصبا، ليس الرسول عليه الصلاة يقول ليس لعرق ظالم حق، فأنت لو ظفرت بحقك فما المانع أن تأخذ؟ أنا مع العلماء الذين قالوا بالأخذ، ولكن في حدود ضيقة لا تتجاوز حقك، وحاول قدر الإمكان ألا تأخذ إلا بعد أن تستنفذ السبل التي توصلك إلى حقك، وحينئذ لك أن تأخذ، فهذه حالة ضرورة والضرورات تبيح المحظورات. قال ومنها أنه يجوز استيفاء الحق من مال الغريم إذا كان ثم سبب ظاهر يحال الأخذ عليه، ولا يجوز ذلك إذا كان السبب خفيا. ولا يجوز ذلك إذا أخذ بالمذهب، ولكن المتأخرين جازوا ذلك. نعم. قال هذا هو ظاهر المذهب، فيباح للمرأة أن تأخذ من مال زوجها نفقتها ونفقة ولدها بالمعروف. قال وللضيف إذا نزل بالقوم. إذن هنا الحديث لو نظرنا إليه خذي هذا أمر، ولم هنا أمر جواز ليس إلزام، خذي ما يكفيك الذي يكفيك وولدك مع ولدك بالمعروف، معنى بالمعروف لا تتجاوز الحد. العلماء استنجدوا من ذلك أنه إذا كانت المرأة تأخذ خفية، هي تأخذ خفية من زوجها، وهذا الذي له حق سيأخذ خفية، وكل منهما يريد الوصول إلى حق هذا الأصل، أخذت بعضه لكن ذاك حقه كله أخذ، فأقل ما يكون أنه كهذه المرأة التي يجوز أن تأخذ، إذا لم يكن أولى فلا ينبغي أن يكون أقل. قال وللضيف إذا نزل بالقوم فلم يقروه أن يأخذ من وأما أبوه. لو سألتموني أرجح الأقوال في نظري أنا فهو مذهب الشافعي. نعم. قال وللضيف إذا نزل بالقوم فلم يقروه، هل إقراء الضيف لازم؟ الجواب نعم، وردت في ذلك عدة أحاديث، أيما ضيف نزل بقوم فأصبح محروما، وفي بعض الروايات فيهم أو بينهم، له أن يأخذ من قراة له أن يأخذ قراة، يعني القراة ما يقدم للضيف أي ما يستحقه، ولا حرج عليه في ذلك، لا يعتبر سارقا لا يعتبر متعديا. وأيضا مما يدل على ذلك ويقوي حديث أبي سعيد المتفق عليه، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فأنتم ترون أنه عندما نزل بحي من أحياء العرب هو وأصحابه الذين معه أبوا أن يضيفوهم فابتعدوا، هم بحاجة إلى الأكل ليس عندهم، ولكن الله سبحانه وتعالى ما ضيعهم، أعطاهم أكثر مما لو ماذا ضيفوهم وحصلوا ماذا على كرم الضيافة وأدوا ما عليهم. لما انحازوا لدغ زعيم أو رئيس ذلك الحي، فبحثوا عن دواء فلم يجدوا له شفاء، فرجعوا إلى أصحاب رسول الله، أدركوا أنهم قدموا من المدينة وأنهم من قبل رسول الله، فقالوا هل فيكم من راق؟ قالوا نعم، ولكن بشرط. ما هذا الشرط؟ أن تجعلوا لنا قطيعا من الغنم. فوافقوه، فلما فقام أبو سعيد فقرأ الفاتحة 7 مرات فكأنما نشط من عقال، أي شفي الرجل. فلم يتسرعوا في التصرف في ذلك، فرجعوا إلى رسول قال خذوها وما يدريكم أنها رقية، خذوها واضربوا لي معكم بسهم، فأقرهم على ذلك. إذن أيها الإخوة، ورد أحاديث، بل ورد في بعض الأحاديث وعلى المسلمين نصرته، والضيافة 3 أيام. يعني ينبغي للإنسان إذا حل ضيفا عند أخيه ألا يضايقه، يحل عنده 3 أيام، لأنه قد يكون هذا الذي حللت عنده ظروفه صعبة، يعني حالته يعني غير ميسورة، بمعنى أنه معسور الحال، فينبغي أن تبقى عنده المدة التي أباحتها لك الشريعة الإسلامية، وألا تتوسع في ذلك وألا تمد. فحقك 3 أيام، ففي هذه الحالة لك الحق في ذلك. جاء في بعض الروايات وعلى المسلمين نصرته، يعني إذا ما أعطي حقه وأضيف فإن لهم أن ينصروا وأن يدافعوا وأن يطالبوا بحقه إذا لم يحصل عليه. إذن هذا هو حق الضيافة، أيضا لك أن تأخذ، ولا تعتبر حقيقة خائنا ولا سارقا ولا متعديا. نعم، مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه يقول له أن يأخذ بقدر حقه ولا يتجاوزه إذا لم يستطع الوصول إلى حقه، يعني بدل كل وسيلة، ذهب إلى المحكمة ما استطاع، هذا مماطل محتال، ربما عنده شهود زور، وسط له أهل الثقة والمحترمون في المجتمع ما انتبه لذلك، بدل كل وسيلة ما استطاع، ما في طريق إلا هذا الطريق وقد يسره الله له، فهل يأخذ أو لا؟ قال وهو قول المتأخرين من الحنابل، يعني تأثر بمذهب الشافعي. نعم. قال وللضيف إذا نزل بالقوم فلم يقروه أن يأخذ من أموالهم بقدر قراه بالمعروف، لأن السبب إذا ظهر لم ينسب أخذه إلى الخيانة، لأنه لو ظهر ذلك وعرف أن هذا الضيف أخذ لا يمكن أن ينسب إلى الخيانة، لأنه سيجيب ويقول حللت ضيفا عندكم، يعني يحكون يعني الأدب في الشعر أن الحطيئة كان يعرف بالإمساك، فيقولون يعني من شدة أنه جاء رجل يوم فاستظل بداره، فلما جاء الحطيئة وجده قرب الباب قال قم من هذا، قال أريد الظل، قال دونك الجبل يفيك هناك الفي، فهو من شدته يعني طرده عن ذلك خشية أن يقرب من الباب. ولا شك أن من الصفات الكريمة والأخلاق الحميدة في المؤمن أن يكون كريما، ومن حق المسلم على أخيه المسلم أن يضيفه أيضا، وتعلمون هذه الشريعة عقيدة عبادة أيضا أخلاق معاملة، فمنها أيضا من أقسام هذه الشريعة الأخلاق، ومن الأخلاق الكرم، ومن أيضا الأخلاق أيضا أن تضيف الضيف وأن تقدم له ما يحتاج وأن تعين أخاك وأن تحسن إليه وأن تبر به إلى غير ذلك من الصفات الطيبة المعروفة في علم الأخلاق. قال نعم لا المدن لا ما أعتقد فيها مجال الآن للضيافة لأنها كثرت وازدحم الناس تأتي لمن وتذهب لمن تذهب لشخص تعرفه ممكن يعني تذهب لمن تعرفه أما من لا تعرفه لكن القرى لا تزال عندهم هذه العادة حقيقة عند بعضهم يعني أهل القرى تجد عندهم إكرام الضيف هذه من مزايا أهل القرى لأنهم لا يزالون على عاداتهم القديمة أنهم يهتمون بالضيف ويكرمونه والضيف أيها الإخوة كان فيما مضى لا يجد مكانه إن وجد المسجد مفتوحا فهذه نعمة وإلا ماذا فينام في الشارع لكن الآن بحمد الله تيسرت أحوال الناس وأصبحت فيها أماكن للنزول فيها عالي الثمن وفيه دونه لكن هذا حكم شرعي لا يعطل لوجود أو لعدم الحاجة إليه حاجة مطلقة فمن ناس من يحتاج إلى ذلك. قال لأن السبب إذا ظهر لم ينسب الأخذ إلى الخيانة إلى خيانة بل يحال أخذه على السبب الظاهر قال بخلاف ما إذا خفي فإنه ينسب بالأخذ إلى الخيانة وهذا على المذهب لكن أنا ذكرت لكم آراء الأئمة والمتأخرين من الحنابلة وبينت لكم ما يظهر من هذا والله أعلم وبخاصة في هذا الزمان ما أكثر الذين يأكلون أموال الناس أنا مر بقضية كان لي زميل من الإخوة في الجامعة يعني أقرض شخصا 10,000 وظلت فترة طويلة وهو يتابع إذا سلم عليه ثم في الأخير صار يستحي فجاءني هذا الأخ قال لي يوم ما رأيك شيخ هذا الذي أقرضته 10,000 الآن مضى 5 سنوات ولم يعد وفي صلاة الفجر قابلني وطلب مني 50 قلت له أنا سأدلك إلى شيء اعرض عليه إذا قابلته اتركه 2-3 ثم قابل وقل له 10,000 التي كانت عندك أريدها ذكر لي وهو من الصالحين أي قال رد علي قال أنا الذي أطلبك وأنت الذي تطلبني هذا مع الأسف موجود في مجتمعنا هذا مع أنه يجب على المسلم إذا أخذ حقوق الناس عليه أن يؤديها والله تعالى يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فكم من أخ لك يأتي بأمس الحاجة إلى المال تفك عسرته ترفع كربته تخفف من ألامه ولكن إذا جئت تطلب حقك ستتابع ذلك وربما يشق عليك ما لم توسط أو تأتي بإنسان يستحي منه وقد لا تصل إلى الحق وليس هذا عند كل الناس لا يزال الخير في الناس لكن هذه النماذج موجودة ومنتشرة في المجتمع قال المصنف رحمه الله تعالى ومنها لو قال في مرضه إن مت من مرضي هذا فسالم حر رأيتم أن المؤلف يأتي بالمسائل التي تحتاج إلى إعمال فكر وانتباه يعني رجل عنده عبدان أحدهما اسمه سالم والثاني اسمه غانم يتفكك كأنه في مرضه وهو في المرض ينبغي أن يهتم بأمور الآخر لكن الفقهاء يذكرون ذلك وغالب هذه الأشياء تقع يعني هذه الأشياء كانت تقع فيما مضى يعني هناك أمور تقع كثيرة قد نستغربها لكنها تقع فمثلا يقول إن مت في مرضي هذا فسالم عبدي سالم حر وإن برئت فعبدي غانم حر ثم مات ولم يدرى جهل أمره هل مات في المرض أو برئ ومات هل لما مات في المرض مات بسبب آخر أسقي سم أو قتل أو غير ذلك لا يدرى فما المخرج من هذه المسألة أيضا هذه من المسائل التي فيها يسمونها غويصة ما المخرج منها قال لو قال في مرضه إن مت من مرضي هذا فسالم حر وإن برئت منه فغانم حر ثم مات ولم يعلم هل مات من المرض أو برئ منه قال رحمه الله ففيه 3 أوجه هو ما جاء بالطلاق لا ما جاء ما ذكر مسألة الطلاق طيب هي في مسألتان يذكرهم الفقهاء يعني ما سيأتي صداق الصداق بالقرآن سيأتي طيب المهم نعم قال هذا يعني قال إن مت في مرضي فعبدي سالم حر وإن مت وإن برئت فغانم حر إذن هو وضع قال ففيه 3 أوجه أحدها يعتق سالم لماذا؟ لأننا إذا نظرنا سالم حالته محددة يعني أنا أبين ليس معنى هذا أن يرجح سالم حالته محددة وهو عندما قال تلك المقالة كان مريضا يعني عندما قال مت في مرضي هذا عرف وأشار إليه بالإشارة، والإشارة من المعارف، فعبدي سالم حر. إذن عرفنا أنه ربط حرية سالم بالمرض، وأنه بالمرض الذي هو فيه تكلم فيه، فهل نغلب هذا الحكم لسالم؟ فنقول يكون سالم حر ويبقى الآخر رقيقا، هذا احتمال. قال: يعتق سالم لأن الأصل دوام المرض وعدم البرء. لا، هو حقيقة الأصل دوام، لو قال يعني الغالب هو بقاء المرض أولى، لأن المرض يعني يعتري الإنسان ويشفى منه، إلا إذا كان هذا المرض لو قيده الذي يسمونه المرض المخوف، كأن يكون الإنسان أصيب بمرض مخوف كما نرى مرض السرطان أو الكوليرا أو الآن تليف الكبد وغيره، فهذه في الغالب أنها ماذا تهلك صاحبها، لكن على الإطلاق يعني فيه، وربما المؤلف قصد ضمنا أنه يقصد المرض المميت. ولأننا قد تحققنا انعقاد سبب الموت بمرضه، ولأننا قد تحققنا سبب الموت بمرضه، لأنه ماذا قيد ذلك بالمرض، لكن ما تحققنا بأنه مات في ذلك المرض. وشككنا في حدوث سبب آخر غيره، وشككنا في حدوث سبب آخر وهو وقوع الموت في هذا المرض، فيحال الموت على سببه المعلوم، على سببه المعلوم وهو الموت الذي قاله، الذي عندما قاله كان واقعا ومتلبسا به، هذا مجرد تقوية وإلا ليس يعني صريحا. قال: والثاني يعتق أحدهما بالقرعة. هذا هو المخرج الذي يتجه إليه الفقهاء، والذي فعله عليه الصلاة والسلام في مواضع كثيرة، أقرع بين نسائه عند السفر، وتعلمون الذي مر بنا قريبا قصة أيضا الذي أعتق 6 أعبد وليس له ماذا سواهم، يعني دبر 6 أعبد يعني جعل عتقهم بعده، فالرسول صلى الله عليه وسلم أحضرهم وجزأهم 3، فماذا باع 4 وأعتق 2 منهم. إذن في هذه الحالة القرعة معروفة، والقرعة أيها الإخوة لا يخالف فيها إلا الحنفية، فالمالكية والشافعية والحنابلة يقولون بها، وقومهم والحق في ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، وجهة الحنفية أنها لا تغني من الحق شيء، لأنه ربما إذا قرعت وقع الحق لغير صاحبنا، قلوا نعم، ولكن هذا هو المخرج، إذا لم تكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبه، هذا هو المخرج، لا بد من أن تسلك تلك الطريق لتحل تلك المشكلة. نعم، لماذا لا يقرأ؟ لكن كل منهما وعد بالعتق، فكل منهما موعود بالعتق، ولا ميزة لأحدهما على الآخر، والإسلام يحض على ماذا؟ على العتق، ليس كذلك؟ أيهما أولى أن يبقى رقيقين وأن يعتق أحدهما؟ الإسلام، هم الذي يختلفون فيه اعتاق جزء، أما العتق الكامل فالإسلام نص عليه، من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار، حتى اليد والرجل إلى آخره، فالإسلام حظ على ذلك. إذن هذا الذي قال بهذا القول، قال القرعة معتبرة شرعا فنريد أن نعملها، وما لا يدرك كله لا يترك جله، فنعتق أحدهما والآخر، هو لا فرق، يعني الذي سيبقى رقيقا هو سيبقى رقيقا حتى لو نقول بالقرعة على القول الثالث، إذن حينئذ نلجأ إلى القرعة، فيكون أحدهما حر والآخر ييسر الله أمره ويكون حرا أو يحرر نفسه. قال: يعتق أحدهما بالقرعة لأن أحد الشرطين وجد ظاهرا وجهل عينه. لأن أحد الشرطين وجد ظاهرا، ما هو؟ قضية المرض، وجهل عينه، هل مات في نفس المرض أو بعدما بري، أو أيضا في نفس المرض، مات في المرض لكن هل في نفس المرض أو قتل أو سمن، كل ذلك محتمل. قال: والثالث لا يعتق واحد منهما لاحتمال أن يكون مات في مرضه ذلك بسبب حادث فيه من قتل أو غيره. والأسباب كثيرة، وأهل الشر موجودون في كل زمان. نعم. فلم يمت من مرضه ولم يبرأ منه، فلم يتحقق وجود واحد من الشرطين. نعم. لا، هو قال إن مت في مرض هذا فسالم حر، وإن برئت فماذا؟ فغانم حر. ومات ولا ندري هل مات أثناء المرض أو أثناء البر، هو كما نص المؤلف لا ندري هل مات وهو مريض أو وهو بريء. فالطريق نرجح سالم، لأنه لما قال ذلك في حالة المرض، أو أننا نقرع بينهم، أو يبقى كل منهما رقيقا وينتهي الأمر. قال: احتمال أن يكون مات في مرضه ذلك بسبب حادث فيه من قتل أو غيره، فلم يمت من مرضه ولم يبرأ منه، فلم يتحقق وجود واحد من الشرطين. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: بسم الله الرحمن الرحيم. في جملة أسئلة متنوعة تناولها بالإجازة إن شاء الله، ولهذه الأسئلة يقول الأخ، يقول جزا الله خير الاستفسار هذا طيب، يقول: شيخنا كتاب المحرر في الحديث هو من تأليف ابن عبد البادي. أنا ما قلت المحرر في الحديث، قلت المحرر في الفقه، فالمحرر فقه لمجد الدين ابن تيمية، وأما المحرر في الحديث كما ذكر السائل ابن عبد الهادي الذي هو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهناك ابن هادي اثنان: تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية صاحب الصارم، وهو الذي رد على السبكي، وفيه بعد ذلك جاء يوسف بن عبد الهادي متأخرا. أما هذا الذي تكلمت عنه فهو مجد الدين ابن تيمية، جد شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا كما هو معلوم له كتاب طبع منذ زمن طويل، طبعه الشيخ حامد الفقي رحمه الله تعالى، وأعتقد أنه طبع عدة مرات. يقول الأخ: لو أعدتم جزاكم الله خيرا قول المالكية في مسألة استيفاء الحق من مال الغريم. أحد الإخوة جاء تفصيل عن المالكية، هذا كلام هذا أيها الإخوة، لو أردنا أن نتتبع كل ما في المذاهب لطال بنا الوقت لو ما استطعنا أن نصل، ولكننا دائما نأخذ القول الناضج بالمذهب المنسوب في الغالب إلى الإمام. قول الإمام مالك في هذا يقول: هذا الذي عليه حق فجحده أو غصبه ولم يؤده إلى صاحبه، بمعنى أنه بذل كل وسيلة فلم يصل إلى حقه، يقول هو يرى أنه إن ظفر بحقه فله أن يأخذه، لكنه لا يطلق ذلك. يقول: ننظر في الأمر، فإذا كان الذي عليه الحق عليه حقوق أخرى فلا يتميز هذا على غيره، كما نجد نحن الآن إذا أفلس إنسان كل الغرماء يحضرون، ثم بعد ذلك ينظر فكل يأخذ على قدر حقه. فالإمام مالك يقول: يتحاصون إذا كانوا عددا، فإذا أفلس يتحاصون فلا يمكن أن يأخذ لأن عليه غرماء آخر، لكن إذا لم يكن غيره وما استطاع أن يصل إلى حقه فلا مانع. يعني قوله إذا حذف التقييد يكون كما ذهب ماذا الشافعية. يقول الأخ: هل كتاب الفتح للحافظ ابن رجب وكذا كتابنا هذا يعتبر مرجعا في المذهب ويصح العزو إليه في مذهب أحمد؟ بل أيها الإخوة، كتاب القواعد عدوه من الكتب المعتمدة في المذهب كالمغني، وكذلك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب القاضي أبي يعلى. ولذلك قلت لكم من الذين جاءوا متأخرين المرداوي في كتاب الإنصاف، وفي الغالب عرج على كتب الحنابلة وطوف بها ونقل الأقوال فيها، وتجد أنه كثيرا ما ينقل من هذه القواعد، بل تجد أنه ينقل منها ولا يعلق عليها، وتجد أنه مثلا لما تجده أسفل الشرح الكبير لتلميذ ماذا ابن قدامة الذي شرح الكتاب وهو بدرجة المغني إن لم يكن أوسع في بعض المسائل، تجد أيضا أنه لا يزيد ذلك تعليقا. إذن هذا الكتاب. أما ما في كتابه ماذا فتح الباري فهذا كتاب وحديث، فأنت تحقق مما ذكره في ذلك. أنا ما أذكر فيما أعلم أنهم عدوه من الكتب التي يرجع إليها في المذهب في الفقه، ولكن عدوا كتاب القواعد. يقول الأخ: في حالة استفاء الحق والغريم معترف لكن مماطن، هل يجوز الأخذ منه؟ لا، لأنه إذا كان معترفا فلا يخر، إما أن يعترف أمام غيره أو لا. فهذا الذي يعترف تأتي بأناس وتشهدهم عليه أو ترفع أمره إلى القاضي، وإذا جاء ينتهي الأمر إلى ماذا؟ إلى أن القاضي لو أنكر في مجلس القاضي سيطلب منه اليمين، لأن البين على المدعي ما فيه، واليمين على من أنكر. وإذا أحضرته وحلف وهو كاذب فسيعوضك الله سبحانه وتعالى في الآخرة ما هو خير وأبقى. يقول الأخ: إذا كانت الأمة أم ولد لأكثر من رجل ثم مات أبو الولد، أولا نحن انتهينا إلى أن أم الولد انتهى الصحابة إلى أنها لا تباع، وأم الولد إنما تكون لرجل واحد فلا تتعدد في هذا المقام. يقول الأخ: هناك من ينسب إلى الإمام مالك، وهذا متعلق في مسألة أخذ الحق من المغتصب، وقال هناك إذا وصل إلى مال الغاصب وقد أمنه عليه فلا يجوز أخذه للحديث. إذا كان غاصبا وخائنا ويستولي على حقه فهل هو يؤمن غيره؟ يبدأ بنفسه أولا، فعليه أن يؤمن نفسه. هو الآن إذا كان كما يريد أن يكون الناس منا على حقه، فلماذا هو لا يكون أمينا؟ نحن رأينا القول أو المذهب عند الحنابلة أنك لا تأخذ مطلقا، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك، هذا هو وجهة الذين قالوا بهذا القول. لكن الإمام مالك مذهبه بعد التمحيص هو الذي ذكرت لك، أما إذا وصل إلى مال الغاصب لا من باب الأمانة من الغاصب فله أن يأخذ بقدر حقه. إذا التقيت معنا فيما ذكرناه. السؤال الذي يلي هذا يقول: ذكر بعضهم أن ابن القيم رجح الأخذ من مال الغريم إذا لم يكن هناك شبهة، وشبهة لك ما أدري يعني الخط غير واضح، ولكن ما أدري يعني من غير شبهة، لعله إذا وجدت شبهة ما أدري يعني. سؤال الأخ: إذا استطعت أن تقرأه صحيحا فلا مانع. يقول الأخ أيضا: نريد الحديث الذي استدللتم به على رأيك. ما أدري في أي موضوع الذي استدللت. ليس هذا ليس نصا في المسألة، لكن هو في من يظلم ويأخذ حقوق الناس، في حديث من اقتطع شبرا من الأرض طوقه 7 أراضين يوم القيامة، وفي بعضها طوقه الله 7 أراضين يوم القيامة. والآخر أيضا: ليس لعرق ظالم حق، وليس لعرق ظالم حق. هذا بالنسبة للظلمة، يعني استدلوا باستدلالا ليس نصا في المسألة. يقول الأخ: شخص توضأ وكان كلما غسل عضوا من أعضاء الوضوء، هذا من الترف أيها الإخوة، وكلما غسل عضوا من أعضاء الوضوء نشفه بالمنديل، فهل يكون هذا مواليا في الوضوء؟ السؤال هو تعريف الموالاة، وهي ألا يجف العضو حتى يغسل الثاني، يعني هو الكلام. يعني هذا الأخ يسأل: بعض الناس تجد أن عنده ماذا، هذا يسمى زمانة الأمم وهو الترف، هذا منها. هناك من تجده مترفا باللباس مع أن الله جميل يحب الجمال، وبعضهم تجده في الطعام يسلف إسلافا عظيما، وبعضهم تجد أنه يتنطع في مشيته وفي مركبه وفي غير ذلك، مع أن الإنسان له أن يتمتع بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. لكن إن يتجاوز الإنسان الحد، لماذا هو ينشف كل عضو؟ خشية أن يأتي الماء مثلا على ثيابه. الله تعالى يقول أنزلنا من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم، فهذا الماء هو الذي نغتسل به ونتوضأ ونتطهر به ونغسل به ملابسنا ونزيل النجاسات ونحن بحاجة إليه، وهو ضروري لحياة الإنسان والحيوان والنبات أيضا، فلا ينبغي حقيقة للإنسان. هذا فيه مخالفة، لكن لا يسأل الأخ، يعني ينبغي أن يقول السؤال لو فعل ذلك هل تصح صلاته؟ وهذا اللي كان ينبغي حقيقة أن يسأل عنه. إنسان نشف هل يعتبر مواليا أو لا؟ الموالاة مختلف فيها كما تعلمون، لكن الصحيح أن الموالاة إنما هي ركن في الوضوء، شرط في الوضوء، فلا ينبغي التخلي عنها. لكن لو فعل ذلك ونشف فإننا في هذه الحالة نقول تصح صلاته، لأنه إذا كان مستمرا في وضوئه لو تركه لما أمكن تنشيفه، فهو الذي نشفه. والقياس الذي وضعه العلماء أو الضابط ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف الآخر. غسلت وجهك ثم ذهبت تتحدث أو تشرب الشاي أو غير ذلك أو تتكلم بالهاتف.